بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أحمد الله عز وجل على أن يسر عقد هذه المجالس العلمية المباركة في هذا الجامع المبارك، جامع الوالدين في محافظة تبوك، في والتي تبدأ هذا اليوم يوم الخميس الموافق 19 من شهر شعبان من عام 37 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أني أشكر الإخوة القائمين على مكتب الدعوة لما هيئوا من ترتيب هذا اللقاء وهذه اللقاءات العلمية التي تعد من مجالس الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس من تلك المجالس التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله عز وجل أن يرزقنا فيها العلم النافع الذي يكون حجة لنا، وأن يفقهنا في الدين، لأن من الخير للإنسان أن يكون فقيها في دينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من أعظم الفقه الفقه الأكبر، والفقه الأكبر هو فقه الاعتقاد، فقه الإيمان والتوحيد. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله سمى كتابه الفقه الأكبر، وتكلم فيه عن بعض العقائد، لأن أعمال الإنسان لا تقبل إلا إذا كان صحيح العقيدة بعيدا عن الشرك. ولهذا عني السلف الصالح بهذا الموضوع وألفوا فيه مؤلفات كثيرة تبين أبواب الاعتقاد والإيمان والتوحيد، وتفصل مسائله. وهذه الكتب التي ألفها السلف رحمهم الله منها الطويل ومنها المختصر ومنها ما ألف ردا على كتاب أو مبتدع، ومنها ما ألف تأسيسا لأبواب الاعتقاد وبيانا لصحيح العقيدة. وإن من هذه الكتب التي ألفها العلماء السابقون كتاب العقيدة الطحوية التي ألفها الإمام أحمد محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، الطحاوي نسبة إلى بلدة طحا في مصر. وقد ولد هذا الإمام أبو جعفر، ولد عام 39 و200، وتوفي عام 21 و300 رحمه الله. ألف هذا الكتاب لبيان الاعتقاد، وذكر فيه مسائل كثيرة من مسائل التوحيد والإيمان والقدر واليوم الآخر وما يتعلق بالاعتقاد تجاه الصحابة رضي الله عنهم ومسائل الولاية والإمامة وغير ذلك مما سيرد معنا إن شاء الله. وسنقرأ هذه العقيدة المختصرة التي شرحها كثير من العلماء شروحات متفاوتة بحسب اعتقاد كل منهم، وسيتم التعليق إن شاء الله عليها بما يسمح به الوقت بما يبين مقاصد المؤلف رحمه الله من هذه العقيدة والمسائل التي ذكرها. فنبدأ بقراءة هذه الرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر بن مرة الطحاوي بن مصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. طيب، المؤلف رحمه الله بدأ وافتتح هذه الرسالة بقوله وبيانه أن هذه العقيدة هي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. السنة نسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم اسم شرعي، والنسبة نسبة شرعية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين من بعدي. والجماعة نسبة إلى جماعة المسلمين وما اجتمعوا عليه من الحق. وفي الحديث حديث الافتراق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. فالجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق وعلى قول الحق وعلى عقيدة الحق، والجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا المقصود بالجماعة بمفهومها العقدي والعلمي، وأيضاً لها مفهوم آخر كما سيأتي معنا إن شاء الله، وهم الذين يجتمعون على الإمام الشرعي. فالجماعة هنا أهل السنة والجماعة، هذه النسبة نسبة شرعية، ولهذا تجدون أهل الفرق الضالة وأهل البدع لا ينتسبون هذه النسبة، وإنما ينتسبون إما إلى أئمتهم وإما إلى مقالاتهم وإما إلى أفعالهم المنحرفة. فتجدون مثلا من ينتسب إلى إمامه مثل الجهمية، ينتسبون إلى إمامهم الجهم بن صفوان، و الأشعرية ينتسبون إلى إمامهم أبي الحسن الأشعري، الماتريدية ينتسبون إلى إمامهم أبي منصور الماتريدي، الكرامية ينتسبون إلى إمامهم عبد الله بن كرام، وهكذا بقية الفرق، أو ينتسبون إلى مقالاتهم البدعية مثل المرجع ينتسبون للإرجاء، القدرية ينتسبون إلى العقيدة القدر ونفي القدر، الجبرية ينتسبون إلى الجبر وهكذا في عقائدهم، والخوارج ينتسبون إلى الخروج، هذا بالنسبة للانتساب للأفعال. وأما أهل السنة والجماعة فليس لهم شخص ينتسبون إليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبعون إلا ما جاء عنه وما جاء به صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: على مذهب فقهاء الملة، فقهاء الملة يعني ملة الإسلام، وذكر منهم ذكر أبا حنيفة النعمان بن ثابت، وذكر أبا يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، وذكر محمد بن حسن الشيباني، وهؤلاء من الفقهاء، ليسوا هم فقهاء الملة فقط، هؤلاء فقهاء الأحناف، وأبو جعفر الطحاوي هو حنفي، هو حنفي في مذهب، كان شافعيا فتحول إلى مذهب الأحناف، وذكر هذا الاعتقاد أن وذكر فيه أن هذا أو أنه سيذكر فيه مذهب فقهاء الملة، وربما يقصد بهذا التمثيل، يعني التمثيل لفقهاء الأمة أو بعض فقهاء الملة، وهم ما ذكر من علماء الأحناف. قال: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أصول الدين، أصول الدين هي أسس الدين وأركان الدين وأركان الإيمان، هذه أصول الدين. أصول الدين هي الأمور القطعية والثوابت العقدية مثل أركان الإيمان الستة ونحو ذلك، هذه أصول الدين، لأن هناك أصول قطعيات وثوابت، وهناك يعني بعض وهناك فروع، فروع، وقد ذكر العلماء يعني فروقا كثيرة بين الأصول والفروع، ذكروا فروقا بين ما يعد في أصول الدين وما يعد من فروع الدين، لكن لا يصح القول بأن أصول الدين هي مسائل الاعتقاد كلها وأن ما سواها فروع، هذا الكلام غير صحيح، لأن هناك أمور غير عقدية وتعد من أصول الدين ومن أساسيات الإسلام مثل الصلاة ومثل الصيام والحج، وهناك مسائل عقدية، وهناك مسائل عقدية لا تعد من أصول الدين مثل الجزئيات وبعض الأشياء التي وقع أيضا فيها وقع فيها خلاف بين علماء الإسلام، وإن كانت مسألة عقدية، مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هناك خلاف، منهم من قال رآه ومنهم من قال لم يره، وهذه المسألة لا تعد من أصول، لا تعد من أصول الدين، يعني لا تعد من أركان، لأن هذه مسألة يسوغ فيها الخلاف لوجود نصوص تحتمل هذا وذاك، فليست كل مسألة عقدية تعد من الأصول، وليست كل مسألة ليست عقدية لا تعد من الأصول، بل إن الأصول هي الأمور الثابتة والقطعية والمسلمة عند الأمة. فالمقصود بكلام الطحاوي رحمه الله أنه يبين ما يعتقد هؤلاء الأئمة في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم. أحسن الله عليكم. نقول في توحيد الله المعتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يحدثه، ولا إله غيره قديم. طيب، عندنا هنا مسائل كثيرة ونحتاج أن نقف عندها وقفات ننبه عليها. يقول المؤلف رحمه الله في بداية هذه العقيدة، نقول في توحيد الله، الآن بدأ الكلام عن مسائل التوحيد، في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول هذا القول معتقدين هذا الاعتقاد. إذن لابد من القول والاعتقاد، القول المصاحب للعقيدة بتوفيق الله. اعتقادك الصحيح إنما يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فهو الهادي الموفق، هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد من أهل الأرض أن يهدي ضالا، هداية التوفيق يعني لا يستطيع أحد أن يوفق أحدا لأن يسلك طريق الهداية. وإنما الهداية التي في مقدور الناس هي هداية الدلالة والإرشاد، إنما يستطيع الناس أن يدلوا غيرهم يهدوهم هداية الدلالة، أما التوفيق فهو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله على هذا الأمر بقوله معتقدين بتوفيق الله، لأن يعني هذا الاعتقاد إنما يكون يعني سلوكه واعتقاده إنما يكون بتوفيق الله عز وجل. إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له، هذا هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. فهذا هو الأهم وأساس الاعتقاد، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في فعله، لا شريك له في وصفه. فالله عز وجل متفرد سبحانه وتعالى، متفرد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا يشركه أحد من خلقه. قال إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، ليس هناك شيء مثل الله عز وجل، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شيء يعجزه. فالله عز وجل لا شيء يعجزه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، ولا يمكن أن يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى. فنؤمن بهذا الأمر. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، ونفي ما يضاده ونفي النقائص. طيب الآن عندنا نفي نقيصة، وهي نقيصة إيش؟ العجز. نفي النقيصة ونفي النقائص هل هو نفي محض أم لا؟ أم أن النفي يتضمن إثبات؟ عندنا قاعدة في الصفات، أن كل نفي عن الله عز وجل فهو يتضمن إثبات كمال ضده، كل نفي عن الله عز وجل فهو متضمن لإثبات كمال ضده. طيب الآن نفي العجز ماذا يتضمن؟ ما هو كمال ضد العجز؟ القدرة، القدرة أو كمال القدرة؟ كمال القدرة، إثبات كمال ضد. فالله لا يعجز لكمال قدرته وقوته، حينما نقول ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم ماذا نثبت؟ كمال الضد، وهو كمال العدل، كمال العدل. لا يعزب عنه إثقال ذرة لكمال العلم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال القيومية، وهكذا. ليست هذه السلوب سلوبا محضة، وإنما تتضمن كمال ضدها. فالله عز وجل له الكمال، له الكمال المطلق. فالله عز وجل نثبت له الوحدانية، وننفي عنه ما يضادها وما ينقصها. أنواع التوحيد، كم أنواع التوحيد؟ ثلاثة، وهناك تقسيم آخر أن أنواع التوحيد اثنان. الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية توحيد الله بأفعاله، بأفعال الرب، مثل إيش؟ الرزق، الخلق، تدبير، الملك. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال عباده، أفعال خلقه، يعني نحن نوحد الله بأفعالنا، يعني نحن لا نعبد إلا الله. في إيش؟ الخوف، الرجاء، التوكل، محبة، الإخلاص، الصلاة، الصيام، التوبة، جميع أعمالنا نجعلها لله وحده، هذا يسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد العملي، ويسمى التوحيد الطلبي. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسماء الحسنى وصفاته العليا كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. هذه أنواع التوحيد نؤمن بها. وهناك تقسيم بأن التوحيد ينقسم إلى التوحيد العلمي الخبري أو المعرفة والإثبات، والقسم الثاني التوحيد القصدي الطلبي، ولا مشحة في الإصطلاح. فالتقسيم التوحيد إلى ثلاثة صحيح، وتقسيم التوحيد إلى اثنين صحيح، لأن من قسم التوحيد إلى قسمين فجعل الأول التوحيد العلمي الخبري أو المعرفة والإثبات، جمع توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في نوع واحد وهو التوحيد العلمي الخبري أو الإثبات والمعرفة، وجعل التوحيد الألوهية هو التوحيد الطلبي أو توحيد العبادة. فهذا يعني التقسيم صحيح، ولا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في الإصطلاح، لأن هذه التقسيمات يعني هي تقسيمات ليست مخترعة من ذهن من اخترعها، وإنما هذا بناء على استقراء النصوص الشرعية. العلماء استقرأوا النصوص الشرعية فرأوا أن توحيد الله عز وجل بحسب ما جاء في النصوص الشرعية هو ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة أو الاثنين بحسب يعني تقسيم كل واحد من العلماء. إذن نحن نثبت الله عز وجل ونوحد الله عز وجل وننفي عن الله عز وجل مماثلته للمخلوقات ومماثلة المخلوقات له، يعني نحن ننفي أن تكون المخلوقات مثل الله عز وجل، وأيضا ننفي مماثلة الله عز وجل للمخلوقات، لأن الله عز وجل لا مثيل له، لا مثيل له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وننفي عنه صفات النقص، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق، الله عز وجل له الكمال المطلق، فننفي عنه صفات النقص. وعرفنا أن النفي عند أهل السنة والجماعة لصفات النقص ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي متضمن لإثبات كمال ضد هذه النقيصة أو هذه أو صفة النقص. إذن وقال الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ثم قال ولا إله غيره. سنقف هنا لأن هذا أمر مهم، ولا إله غيره، لا إله إلا الله، هذه أعظم كلمة وأهم كلمة. لو سألك سائل وقال لك ما معنى لا إله إلا الله، فماذا تقول؟ نعم، لا، لا معبود بحق إلا الله. طيب ليش نحن نقول هذا هو التعريف الصحيح؟ أنا سأعرض لكم بعض التعريفات وبعض المعاني وننظر فيها هل هي صحيحة أو لا. لو قال لك شخص إن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، هل هذا كلام صحيح؟ لا معبود إلا الله، هذا صح أو غلط؟ أيوة نعم، لا أنت إذا قلت يستحق غيرت في الكلمة، لكن الكلمة نفسها لا معبود إلا الله صح أو غلط؟ غلط. ليش؟ لأن هناك معبودات غير الله في الواقع وفي الوجود، طبعا هي لا تستحق العبادة، لكن أليس هناك من يعبد الشمس والقمر والبقر والشجر؟ فهناك معبودات. فمن قال لا معبود إلا الله إما أنه ينكر هذه المعبودات وهذا مخالف الواقع، أو أنه يصحح عبادتها ويجعلها هي الله، يقول لا معبود إلا الله. وهذا له ارتباط بالتفسير الآخر أيضا، فمن قال كمن قال لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، هل هذا كلام صحيح أو خطأ؟ لا موجود إلا الله خطأ. ليش؟ لأن الموجودات سوى الله كثيرة، الله موجود والمخلوقات موجودة، من الذي يقول لا موجود إلا الله؟ لا، من الذي يقول لا موجود إلا الله؟ أي نعم، أهل الحلول والاتحاد، الصوفية أهل الحلول والاتحاد، اللي يقول ليس في الوجود إلا الله، يقول الله هو الوجود المطلق، الله هو كل شيء، الله موجود في كل شيء والعياذ بالله، فيقول لا موجود إلا الله، ما في عبد رب، ما في خالق ومخلوق، هو يقول أنا لا أرى إلا الله، لا أرى إلا الخالق، فالله هو في كل مكان والعياذ بالله، يقول الله في كل مكان. ويلزم على هذا طبعا إنكار العلو وإنكار مباينة الخالق المخلوق، وأن يكون الخالق مخلوق والمخلوق خالق وكل شيء هو الله، كما قال ابن عربي الصوفي: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. فيقول لا يوجد إلا الله، ليس في الوجود إلا الله، أنا لا أرى إلا الله، لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، وهذا لا شك أنه باطل باطل. كيف تجعل الوجود هو الله؟ الله عز وجل في السماء مستوي على عرشه، بائن من خلقه، منفصل عن خلقه. أما شخص يقول الله هو في كل مكان، ماذا يلزم على هذا؟ يلزم على هذا الكلام وهذا التفسير، يلزم عليه أن تكون المعبودات كلها إيش؟ هي الله. لو واحد عبد بقر هو عبد الله، لأن الله إيش؟ على كلامهم، لأن الله هو الوجود المطلق، الله موجود في كل مكان. وفرعون الذي قال أن ربكم الأعلى يكون صادق، لأن الله في كل مكان وحال في كل مكان. فهذا يعني أمر عظيم. وإذا تجد هؤلاء الغلاة يصححون جميع العبادات، يقول كل واحد على حق، كل الناس على حق، ما عبدوا إلا الله، حتى اللي يعبدون النار يقولون ما عبدوا الله، لأن الله في كل مكان وحال في كل مكان وعياذ بالله. إذن من يقول لا إله إلا الله لا موجود إلا الله هذا كلام باطل، ومن قال لا إله إلا الله لا معبود إلا الله كلام باطل. طيب نعطيكم تفسير آخر أيضا، يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله هل معناه لا خالق إلا الله؟ هل معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ الإله، لا إله، الإله ما معنى الإله؟ المعبود ولا الخالق؟ أنا بسألكم سؤال الآن، لو واحد يقول لا خالق إلا الله هل هذا موحد؟ ها؟ نعم، لأن كفار قريش اللي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم يقولون لا خالق إلا الله أو لا؟ ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. كفار قريش أليس يقول الخالق هو الله؟ هل هم مسلمين؟ لا. فمن قال لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل هذا الكلام صحيح؟ لا. لو قلنا المعنى لا إله إلا الله إلا الله لا خالق إلا الله لكان المشركون موحدين، ما يصح تقول لا إله إلا خالق إلا الله. صحيح أنه لا خالق إلا الله، الكلام صحيح، لا خالق إلا الله صحيح، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، يعني لا تعبد إلا الله، وليس معناه أنك لا أنك تؤمن بأنه لا خالق إلا الله فقط. نعم لا خالق إلا الله، لكن هذا لا يكفي لأن تكون مسلما، لأن الكفار يقولون لا خالق إلا الله ويعبدون غير الله، ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هنا نعرف التفسير الصحيح لمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا المعنى الصحيح لا إله، وذلك لا إله غيره، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا ذلك، بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.